والصلاة والسلام تفسير على يوم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث في مستهل علم التفسير، وهو البحث عن أصول التفسير التي ينبني عليها علم التفسير، أو قل منهاج ومناهج ونهج وأنهج التفسير، أو قواعد علم التفسير أو علوم التفسير، أسماء عديدة والمراد واحد. كنا في صدد هذا البحث. وللتركيز على أهمية أصول علم التفسير بينا شاهد على ضرورة علم التفسير وأهمية علم التفسير، أن هذه الأصول كيف في مذهب جعفر بن محمد الصادق على صعيد الفروع، لأن الفروع أيضا لها أصول، فقه الفروع له أصول قواعد فقهية أو أصولية، له أصول وقواعد، كيف أن منظومة نظام القواعد والأسس التي بناها جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في فقه الفروع حالت دون تمذهب وتشتت وتبعثر هوية الدين، ودون انمحاء وانطماس هوية الدين، بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى التي ذكرنا أنه خشيتهم وخوفهم من فتح باب الاجتهاد كان ولا يزال قائما بأشد ما يكون من التوجس والحيطة الشديدة، وليست كقرار سياسي محض، لا زالت ولم تزل سابقا بسبب أن ليست هناك أصول وقواعد حافظة حائطة محيطة مبقية على هوية الدين عندهم. الأمر ليس صدفي مرة بنا. دعوني شوي أغزر البحث أكثر بما يتصل بأصول التفسير لكي نلج في بحث أصول التفسير. لاحظوا في زمن جعفر بن محمد الصادق، الطبري يذكر هذا المطلب، وأنا لازلت في صدد بحث أهمية أصول التفسير وأصول قواعد أي علم من العلوم كيف هي مهمة، وأن بناتها لابد أن يكونوا في البداية هم المعصومون وليس الفقهاء والمجتهدون. لاحظ في زمن جعفر، أن تقرأ هذا الزمن وهذه السيرة أقرأها قراءة علمية وليست قراءة تاريخية سطحية. في زمن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وموسى بن جعفر، المخبر السري لهارون غير الرشيد نقل تقرير معين إليه عن وضع الشيعة أتباع جعفر بن محمد وموسى بن جعفر، قال هم على 8 فرق. هذا النص، هذا التقرير التقطه سكينر مال كتاب الطبري والسكينر مال كتاب الكشي أيضا، هذا استنساخ لهذه الصورة، التقرير موجودة فيه. أي فنص هذا التقريب ماذا فيه؟ فيه هكذا، فيه أن الشيعة الآن 8 فرق تقريبا: زرارية، عمارية، زرارية بعد تبع بصيرية، تبع البصير، هشامية تبع هشام الحكم، عجلية أو بريدية تبع بريد بن كذا العجل معارض العجلية، ولما جرى عدد يعني حسب بيوت المرجعية والفقاهة والعلم. هشام الحكم طبعا كانت له مرجعية عقائدية، سواء مرجعية في الفقه الفروع أو مرجعية علمية في علوم أخرى، عددها التي كانت في الكوفة، وقال هذين جماعات مختلفة. الشاهد الكلام في مكان آخر، لاحظ في زمن الإمام جعفر بن محمد وفي زمن الإمام موسى بن جعفر، رغم هذا التلألؤ العلمي لفقهاء الشيعة، رواة الشيعة أو لمتكلمي الشيعة أو لمفسري الشيعة، هذا التلألؤ والنجومية لهم في سماء العلم في ساحة العراق وساحة العالم الإسلامي، بحيث ابن أبي ليلى كان يستنجد علميا، تلميذ أبي حنيفة يستنجد علميا بمحمد بن مسلم مرارا، مصادر تاريخية موجودة مثبتة. الحكم بن عتبة في بادئ الأمر كان أستاذ زرارة قبل أن يستبصر زرارة، بعد ما استبصر زرارة على يد الإمام الباقر وأصبح من أتباع أهل البيت عليه السلام وتلميذ للباقر والصادق، كانت هناك ندية بين حكم بن عتيبة، وكان يجل بالاحترام والوقار لزرارة كثيرا لرسوخه العلمي، يعني لوطأته العلمية. كانت هناك، وهذه مسجلة في كتب الفريقين، بين الحكم بن عتبة و على اتحال زرارة بن عيان. المقصود فقهاء الشيعة، جابر بن يزيد الجعفي غيره غيره، لاحظوا تراجم كتب أهل السنة تذكرهم بشموخ في العلم، بغض النظر عن أنهم ينتقدونهم في العقيدة بحث آخر، لكنهم يجلونهم في بشموخ وتلألؤ ونجومية في العلم وفي الرواية وما شابه ذلك. لماذا، سؤال علمي هنا صناعي، لماذا مع تعدد قمم العلم في تلاميذ الإمام جعفر بن محمد وموسى بن جعفر، تعدد هذه القمم العلمية في الفقه، الفروع، في التفسير، في الكلام، لم يحدث في مدرسة أهل البيت تمذهب؟ بقي مذهب واحد من حيث هؤلاء العلماء. الآن من حيث نشأة الواقفية تدعي إمامة عبد الله الأفطح بحث آخر، أو نشأة الواقفية لا تقر بإمامة الرضا هذا بحث آخر. لماذا بحث آخر؟ لأن هذه ليست نشأة من مدرسة أو العلمية لعلماء أتباع أهل البيت، وإنما بسبب من هو الإمام، هذا بحث آخر سنأتي إليه. طبعا هذا مؤكد لنفس النكتة سنبين. إذن رغم تعدد، وهذا كل إمام من الأئمة عليهم السلام له طبقات من التلاميذ في علوم مختلفة شتى، وكانوا يناطحون سماء العلم وقمم العلم في الساحة الإسلامية، وتشهد لهم الساحة الإسلامية بكل إجلال واعتراف وإكبار. لماذا لم يحدث تمذهب حتى في زمن الإمام الصادق، بينما في الطرف الآخر، لاحظوا المقارنة الصناعية العلمية، نلاحظ في الطرف الآخر الأستاذ والتلميذ مذهبان، مالك وأبي حنيفة. مالك والشافعي وابن حنبل، ابن حنبل والشافعي، زين في بينهم تلمذ، وإن كان مالك وأبو حنيفة أيضا تتلمذ على الإمام الصادق. لماذا التمذهب هناك يسود بين الأستاذ والتلميذ وبين الأقران النخعي الثوري مذهب فقهي، سفيان بن عيينة مذهب فقهي، سفيان الثوري مذهب آخر، حكم بن عتبة مذهب آخر؟ يقال مذاهب الفقه في الفروع عند أهل السنة في القرن الثاني والثالث عشرات، لا مذهب واحد. حصر المذاهب الأربعة وسد باب الاجتهاد كانت عملية إنقاذ للتشرذم والتشتت المذهبي في فقه الفروع، وكذلك الحال في فقه العقائد. أشعرية ومعتزلة، كرامية وجهمية، ومعتريدية وأريدية، ولما جرى أصلا إلى ما شاء الله أيضا حصرت. بينما لاحظ يعني ليست حالة كما ذكرت صدفية. رواد العلم ونجوم العلم في علم الكلام، في علم فقه الفروع، في علم التفسير، في في في في مذهب أهل البيت لا يتمذهبون مذهب واحد في زمن الأئمة، بينما أولئك بعد ما لم تتمادى القرون ابتعادا لا زالوا هم أحياء، وبين بعضهم البعض تمذهبوا تشتتوا. ماذا تقول فاطمة عليه السلام؟ البيان العلمي فيه في فاطمة أقصد سلام الله عليه. إمامتنا نظاما للملة، أو ولايتنا نظاما للملة، ألفا أو تأليفا للقلوب، عدة تعبيرات في خطبتها الشريفة. هذه هي في صدد بيان حقيقة علمية تكوينية لا مفر منها، وهي ماذا؟ أن الأصول التي يبثها أئمة أهل البيت هي أصول لها وحدة منظومية نظامية. هو هذا اللي أنا في صدد هذا المثال، وإن كان هذا مثال عقائدي عن به وأكمل، ولكن غايتي من هذا المثال العقائدي ليس فقط بحث مذهبي مقارن ولنعم البحث، ولكن عندي غاية بعد أغوى من هذا، الغاية الغائرة، وهي ماذا؟ هي ما معنى أصول علم، أصول نظام علمي، أصول نظام الدين، منظومة ما هي؟ وبالتالي شيئا فشيء سنتطلع أو سنصل إلى معنى أصول التفسير ونظام أصول التفسير أو النظام القرآني الذي يرسمه أهل البيت، وإن لم نلتزم به ولم نستكشفه سينتابنا من تاب الآخرين في العلوم الأخرى. التعبير ماذا تقول عليه السلام؟ إمامتنا أو مودتنا، على اختلاف النسخ في الخطبة الشريفة، الخطبة الفاطمية، نظاما للملة. النظام ماذا يعني؟ النظام النظم يعني الوحدة بين شتات، الوحدة بين كثرة، الكثرة بلا وحدة شتات تبعثر. السلسلة الرابطة بين كثرات، بين أعمدة عديدة، هذه السلسلة الموحدة الرابطة هي التي تبني المنظومة، منظومة ونظام ناظم، هي هذه في الحقيقة روح النظام، نظام علمي، نظام قرآني، نظام سياسي، نظام عسكري، نظام معلوماتي، نظام قواعد، هل مجرى منظومة، منظومة تقصد أن تعبر نظام، هل مجرى من نظم. إذن نعود إلى دل الحديث، يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا هذا المطلب، وهو أن ملاحظة التشتت في القرن الثاني في فقه الفروع وفي المدارس الكلامية العقائدية والتفسيرية والحديثية حتى عند أهل السنة مذاهب لا تحصى وتشرذم وتكثر لا ينتهي ويقف عند حد، بين التلميذ والأستاذ، بين الزميل وزميله، بينما نلاحظ مدرسة أخرى هي مدرسة أهل البيت مقارنة زمنا لهذه المدارس لها نجوم ونسور في العلم ونجوم وقمم وناطحات سحاب علمية، إلا أن بينها ألفة ووحدة. وحدة ليست نفسية يا أخوان فقط، وحدة فكرية، وحدة علمية، وحدة في المنهاج، وحدة في المسيرة. هذا يدل على أن الأصول التي بثها جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وأئمة أهل البيت، هذه الأصول وصول وحدوية. أنت تنشد الوحدة تتخوف من الانقسام والتمزق والتبحثر، انشدها عند آل محمد صلوات الله عليه. هذا ليس من باب مديح شعري، وإنما هذه براهين حضارية سجلها التاريخ ولا زال يسجلها، براهين علمية. إذن هذه الأصول التي يبثها البيت ليس عبطا، هي التي تجمع بين زرارة ابن أعيان وهشام الحكم، بين هشام الحكم وما الفرق بين ابن أبي ليلى وابو حنيفة، أو بين أبو حنيفة ومالك، بغض النظر عن القضايا المعتقدة، هم بشر وهذا لين بشر، كيف هذين تمذهبوا وتشرذموا وتمزقوا وتشتتوا وتشاتتوا، بينما هؤلاء توحدوا وانتظموا وساروا على نهج واحد. هي النقطة هي هذه الأصول الثابتة، هي تجمع بين أبي بصير ومحمد بن مسلم، تجمع بين أبان بن تغلب، وتجمع بين بقية فقهاء الشيعة، جميل بن الدراج، هشام بن سالم، وإلا النزعة النفسانية هي في نزعة تشتت وانقسام. دعونا نمكث بعد أكثر في هذا المثال لتوضيح أصول التفسير. لاحظوا أنتم أن أئمة أهل البيت الستة الأوائل أو الاثنى عشر، الستة الأوائل والستة الأواخر، بينهم وحدة حافظة، كلام أولنا كلام آخرنا، أولنا محمد صلى الله عليه وآله، آخرنا محمد صلى الله عليه وآله، أوسطنا محمد صلى الله عليه وآله، أي أولنا آخرنا، مو كلام شعري ولا عاطفي، المقصود وحدة، أحد معانيها أقصد وحدة في الأسس، لا تختلف ولا تخالف ولا يخالف بينها. بينما لاحظوا بين أئمة الإسماعيلية من باب المثال، الآن الإسماعيلية سواء المستعلية أو النزارية أو الانقسامات الأخرى التي بينهم، ما شاء الله الآن انقسامات إلى ما شاء الله بينهم، ليست هناك وحدة هوية لا في فرق الفروع لا في فرق العقائد بينهم وبين الأئمة الستة الذين يدعون بإمامتهم، يعني بين هم يدعون بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر محمد صادق، إلى هنا يعترفون، البقية يقولون بإمامة أئمة آخرين. انظروا هؤلاء الأئمة الآخرون الذين دعوا إمامتهم هم وهم ليسوا بأئمة معصومين، كيف غيروا لهم ماهية المذهب وماهية العقائد، بحيث يعني هناك فجوة كبيرة عقائدية وفي الفقه الفروع بين من؟ بين نفس الأئمة الستة الأوائل ونهج البلاغة المفروض هم يعتقدون به، لكن شد الفجوة بينهم وبين نهج البلاغة، كم هي الفجوة بينهم وبين الصحيفة السجادية التي يعترفونهم بها، كم الفجوة بينهم وبين دعائم الإسلام اللي هو قاضي النعمان الذي روى عن جعفر بن محمد، أصلا حتى على هؤلاء البهرة اللي هم مستعلية، بينهم وبين فقه دعائم الإسلام بوم شات، على حتى إني سألت أحدهم أحد مشايخهم أنه لماذا لا تتقيدون بفقه النعمة، قال لماذا نتقيد، فذكرت لك كيف كيف كيف كيف كيف هاي مسألة موجودة في فقه الدعائم أنتم ما تدرون بها، قال يعني أنتم تعرفون بفق الدعام، قلت طبعا لأن أكثر ما فيه موجود في مصادرنا عن الإمام الصادق، لاحظ قلت له هذا برهان، طبعا ما وصلت الحديثيات أصعد الحديثيات، بس هو هذا برهان على أن موسى بن جعفر علي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد على شاكلة جعفر بن محمد، لأن الأصل واحد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، المهدي المنتظر نفس على نفس الشاكلة. نكتة، هاي نكتة مهمة، أن الأصول الفكرية التي تحكم والأسس التي تحكم أئمة أهل البيت المعصومين أسس واحدة وبعبارة أخرى دليل أن الإمام المعصوم اللاحق معصوم وإمام حق أنه يزيدنا تمسكا بالأئمة السابقين، يزيدنا تمسكا فكريا، يزيدنا انسجاما فكريا مع الأئمة السابقين، يزيدنا وحدة فكرية وأسسية ومنهاجية مع الأئمة السابقين، بخلاف لو كان الإمام اللاحق ليس معصوما فقيها مجتهدا لا يستطيع أن يزيدنا وحده، بل لو اتخذنا قطب رحى كلامه ككلام المعصوم زادنا بعدا وفجوة عن الأئمة السابقين. عجيب، هذه ظاهرة ليست صدفية يا أخوة، ظاهرة مهمة. الزيدية، لاحظوا الزيدية، أي الزيدية يقرون، هاي تشوف ظواهر حضارية تاريخية قرأوها بصناعة علمية. الزيدية يقرون بإمامة أمير المؤمنين، يقرون بإمامة الحسن ابن علي المجتبى، يقرون بإمامة الحسين ابن علي سيد الشهداء، وبإمامة علي بن الحسين، أربعة من الأئمة المعصومين، ثم ينعطفون إلى زيد الشهيد ويحيى بن زيد، ولما جرى سلسلة زيدية. انظر الآن فقههم، بدأ فقه إمامي فقه الفروع، الآن فقههم فقه ماذا؟ فقه حنفي. إذن فقه الحنفي كيف يتوافق مع نهج البلاغة؟ كيف يتوافق مع الصحيفة السجادية؟ كيف يتوافق مع فقه أهل البيت عليه السلام؟ عقائدهم كذلك. هذا أدل دليل على أن الإمام الذي تعتنق أنت إمامته لا يبطل حبلك مع الأئمة السابقين ولا مع القرآن، بل يزيدك تمسكا. هذا برهان علمي على إمامة وعصمة الإمام الذي ادعى إمامته. كذلك لاحظوا الواقفة، لاحظوا الفطحية، لاحظوا الكرخية، فرق عديدة شيعية. إذا نلتفت من هذا المطلب أن إمامتنا نظاما للملة، الإمام الذي يأتي بعد إذا أعطي صلاحية الإمامة المطلقة، ولاية مطلقة كولاية الإمام، إذا أعطي ولم يكن إماما معصوما سوف يزيدنا ابتعادا وهوة وفجوة مع الأئمة السابقين. أما إن كان معصوما سوف يزيدنا ماذا؟ استيثاقا ورباطا وتمسكا وألفة ووحدة انسجامية وأسس فكرية مع الأئمة السابقين. لذلك يا أخوان، الفقيه ما يمكن أن يعطى صلاحيات الإمام حذو النعل بالنعل، ما يمكن. إن أعطي أو هو تقمص مثل هذا المطلب، وبحمد الله فقهانا إن شاء الله ما يدعون هذا المطلب، أقول لو هكذا لجر الطائفة إلى غير مسار. أسس المعصوم، وهذه بديع من هذا البناء النظام الفكري العجيب عند إمامة أهل البيت عليهم السلام، أن المعصوم يصدق قول بعضهم بعضا. يصدق مو يعني يصدق معناه يكذب أو إخبار، لا، يعني يتصادق يتطابق، صدق بمعنى التطابق في الأسس. لاحظوا هذه الظاهرة ونختمها بهذا المثال هذا اليوم في الأنبياء والرسل، مصدقا من بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى يصدق موسى، موسى يصدق إبراهيم، إبراهيم يصدق نوح، نوح يصدق آدم. لما؟ المنبع واحد، الأسس وحيانية هيمنية واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله، ما يمكن التفرقة، أسس ثابتة. لأنه إذا أتى مدعي وشط بينك وبين الأنبياء، اعلم بأن هذا ليس النبي، مدعي كاذب للنبوة. كيف الأنبياء والرسل؟ لذلك تعبير الأئمة عليهم السلام، من أنكر أحدنا كمن أنكر نبيا من الأنبياء. هو لأن الألفة واحدة، المنظومة واحدة، النظام واحد. هذه الألفة والمنظومة والنظام الواحد يعبر عنها أصول وأسس. وتبين لنا من هذه البراهين التاريخية العلمية الحضارية في مجالات متعددة، سواء أدلة وبراهين نبوية أو ولوية، أن أصول التفسير لا بد أن يكون الواضع الأول لها ليس الفقهاء ولا المفسرون ولا المجتهدون. من الواضع لها؟ لا بد أن يكون أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإلا لكان في هذا الكتاب تمزيق. وفعلا سيأتي شكاية القرآن في يوم القيامة، يقول مزقوني، مزقوني يعني جعلوا القرآن عظيم عظيم أبعاد شتى. لما القرآن له وحدة منظومية، من يكتشفها؟ يكتشفها المعصومون. أصول التفسير يجب أن تؤخذ منهم، ثم بعد ذلك إذا حافظنا على الأصول التي هم أسسوها نستطيع أن تنبثق حينئذ أصول اجتهادية تفسيرية لا توجب تمذهبات ولا تمزقات ولا تبعثرات ولا تشتتات ولا شتات، بل وحدة منهاج. أما أن يأتيني مفسر يقول أنا الواضع الأول لمنهج التفسير، نقول له عذرا، هذا سوف يسبب شتات الأمة. وسنبين تجارب أخرى متعددة لمفسرين ولو حتى من أتباع مدرسة أهل البيت عندما يخفقون في تحديد نظام أصول التفسير عند أهل البيت سوف يسبب لنا بعثرة وتشتت وتفرق. إذن لابد أصول النظام التفسير نستكشفه من أئمة أهل البيت. وللحديث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.